بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه. ذكر رحمه الله الخشية من الله سبحانه وتعالى ثانية على ذكر المحبة، وهي الخوف منه سبحانه وتعالى مع العلم بأسمائه وصفاته عز وجل وما يقتضيه ذلك من ترك ما نهى عنه والحذر من الوقوع فيه. فذكر الخوف مع الحب، وسوف يذكر أيضا الرجاء رحمه الله، وذلك لبيان أن العبادة لا تكون حبا فقط، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله الخشية خوف مع علم، خوف مقرون بعلم. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا بد من اجتماع الخوف مع الرجاء مع الحب حتى تصح العبادة. قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من لم يخف الله عز وجل لم يكن مؤمنا، فإذا زال الخوف بالكلية زال الإيمان بالكلية، وإذا نقص نقص الإيمان، وإذا اكتمل اكتمل الإيمان. ثم ذكر الإنابة، خشية الله والإنابة إليه. الإنابة معناها الرجوع، هي الرجوع إلى ما يحبه الله عما لا يحبه سبحانه وتعالى، أناب ورجع. فالإنابة الرجوع عن كل ما يكرهه الله جل ظاهرا وباطنا إلى ما يحب، ويتضمن معنى السكون إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى. وقد مدح الله عز وجل المنيبين إليه ووعد بالهداية على الإنابة: ويهدي إليه من أناب. وقال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. كما ذكرنا الإنابة الرجوع عما نهى الله عز وجل عنه إلى ما يحبه سبحانه وتعالى، فهو الرجوع عن حب غير الله ممن نهى الله عز وجل عن محبته أو أن يحبه لذاته إلى محبة الله، أن يرجع عن الخوف من غير الله إلى الخوف من الله عز وجل وحده، يرجع عن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله عز وجل وحده، يرجع عن رجاء غير الله إلى رجاء الرب عز وجل وحده، يرجع عن العمل لغير الله إلى الإخلاص لله وحده، ورجوع الجوارح كذلك، فيرجع عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله إلى غضه وإلى النظر في آيات الله عز وجل، يرجع عن سماع ما حرم الله من الغيبة والنميمة والكذب والمعازف المحرمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه إلى ما يحبه الله من سماع ذكره وتلاوة وآياته وسماع آياته وسماع العلم ونحو ذلك. ثم ذكر الإخلاص، قال: وإخلاص الدين له. فالإخلاص هو عدم الشرك به سبحانه وتعالى، وأن يجعل عمله كله لله سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. والإخلاص أمر الله عز وجل به، بل أخبر أنهم ما أمروا إلا به، قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فترك الشرك بأنواعه كلها تخليص النية من شوائب إرادات النفس ورغباتها الدنيوية، من طلب المحمدة والفرار من المذمة، وطلب أعراض الدنيا من مال أو نساء أو غير ذلك. فتخليص العمل، تخليص النية من شوائب إرادات النفس، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي ترك الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله عز وجل، صرف أي عبادة من العبادات لغير الله. والشرك الأصغر الذي هو الرياء، طلب المحمدة من الناس والفرار من مذمتهم. قال: والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه. وهذه كلها من أعظم وأهم العبادات، الصبر لحكم الله عز وجل، وهو يشمل الصبر لحكمه الديني، والصبر لحكمه القدري الكوني الذي لا يستطيع الإنسان دفعه. فالصبر على الحكم الديني الشرعي هو صبر على الطاعات أن يأتيها فرضها ونفلها. الصبر على الطاعات الواجبة فرض، وعلى المستحبة مستحب. والصبر عن المعاصي حتى يتركها، وذلك الصبر على الأمر الديني، كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والصبر للحكم الكوني القدري الذي أمرنا أن نصبر له، وهو الصبر على المصائب والأقدار المؤلمة عامة، وفيما يصيب المسلم في سبيل الله خاصة. وذلك يجمع أنواع الصبر كلها، الصبر على ما يصيبه في سبيل الله أعظم تلك الأنواع، لأنه يجمع الصبر على الطاعة، لأنه يثبت على دين الله ولا يرجع إلى الفتنة، ويصبر عن المعاصي التي هي موافقة أهل الباطل الذين يؤذونه لأجل طاعته لله، ويصبر على الألم الذي يصيبه. وهناك حكم كوني للإنسان فيه أسباب وقدرة، قدرته تتعلق، يعني له تعلق بقدرته، فهنا يشرع الأخذ بالأسباب المباحة والمستحبة والواجبة، وينهى عن الأسباب المحرمة. وهناك حكم كوني قدري أمر بالمدافعة، وهو ما قدره الله من المعصية على العبد، فهو يفر من هذا القدر إلى قدر آخر من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. والصبر هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله عز وجل، ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، حبس النفس على ما تكره من الراحة والكسل والدعة، فيحبسها على الطاعات وإن كان يحرمها من شهواتها ابتغاء مرضة الله. فهو يريد أن ينام فيقوم ويصلي، ويريد أن يأكل ويشرب فيصوم، يريد أن يحبس المال فينفق، يريد أن لا يبتعد عن داره ووطنه فيخرج يحج ويعتمر ويجاهد وهكذا، ويحبس نفسه عن الشهوات على ما تكره. النفس تكره أن تحرم من لذة يعني الطعام والشراب الذي تريده من حرام، تكره أن تمنع من النظر إلى عورة مكشوفة مثلا، هذه النفس الجاهلة التي تحتاج إلى فطام. فالعبد إذن يحبسها على ما تكره ابتغاء موعود الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يحصل للإنسان به بعد ذلك اللذة، ويصل إلى وجود حلاوة الإيمان. فالنفس طالما بقيت في جهلها وظلمها تكره الطاعة وتميل إلى المعصية، تكره أن تحرم من لذات المعاصي، وهي لذات في الحقيقة مضرة، وهي مثل لذة الجرب في حك جسمه، فيحتاج الإنسان أولا إلى أن يحبسها، ثم بعد ذلك سوف توافقه وسوف يدرك أن الطاعة هي في حد ذاتها أعظم لذة من الراحة. فلذة أن يتلو آيات الله أعظم بك، وأن يتدبرها وأن يقوم على قدميه قائما في الليل أعظم كثير من لذة الراحة في فراش دافئ. ولذة النفقة في سبيل الله أعظم بكثير من لذة عد المال وكنزه. ولذة العبادة في الحج والعمرة أعظم بكثير من لذة البقاء في الأهل والمسكن المعتاد وأكل الطعام المعتاد. ولذة الفرح عند الصيام وبالصيام عند الفطر أعظم بكثير من لذة تناول الطعام والشراب كل ما اشتهى. ولذة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله أعظم بكثير من ذلة الاستكانة للباطل وما يتبع ذلك من الهوان على الله وعلى الناس أو ثم على الناس. فالإنسان يبدأ بالحبس ثم يصل إلى الرضا كما ذكر هو، قال والرضا والشكر نعمة والصبر للحكم والشكر نعمة والرضا بقضائه. بعد ذلك ذكر الشكر مقترنا بالصبر كما قرن القرآن بينهما، فقال عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذلك أن العبد بين حالين، بين نعمة وابتلاء، فالمؤمن دائما في سراء يشكرها وفي ضراء يصبر عليها. والشكر هو الاعتراف بالنعمة ومحبة الله عليها وتعظيمه بها، والثناء على الله عز وجل بها باللسان، وتصريفها في مرضاته بالجوارح. فهو يشمل عمل قلبي وعمل لساني وعمل بالجوارح، أن يشكر الله عز وجل، أن يعرف فضل الله عز وجل، يعترف بأن الله هو المنعم ويحب الله على ذلك. فهناك من يعترف لكنه يكون كارها فلا يكون شاكرا. الشاكر هو معترف محب معظم لمن أنعم عليه، فلا بد أن يعظم الله عز وجل، يعظم نعمته ويعظم ربه عز وجل، ويثني على الله بالحمد ويقول الحمد لله، ويتحدث بهذه النعمة، وينسب الفضل إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى المخلوقين إلا على سبيل السببية، ويصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. لذا يكون الشكر بالجوارح، أن يستعمل النعمة في طاعة الله. ثم ذكر الرضا بقضاء الله، وهذا أعلى من الصبر على المصيبة، مثله ولكن أعلى منه قدرا، لأنه ترك اختيار نفسه وعلم أن ما قضاه الله فيه الحكمة والمصلحة فيرضى به، ولم يتمنى وقوع غيره، ولم يحدث نفسه بأنه لو كان كذا كان كذا، بل علم أن قضاء الله فيه الحكمة التامة. وهذا الرضا مبني على حسن الظن بالله والعلم بأسمائه وصفاته وكمال التفويض، وأن الله يجعل الخير لعبده المؤمن في كل قضاء، فلا تكره نفسه قضاء الله تعالى فيه، ويرضى عن الله عز وجل وإن كان المقضي نفسه قد يكون مكروها غير محبوب. يعني هل لابد من زوال الألم بالكلية؟ يمكن أن يكون هناك رضا مع وجود الألم، لكن يعني يكون مغلوبا في ذكر فضل الله عز وجل وشهود فضل الله سبحانه وتعالى الذي تضمنته المحنة والمصيبة والبلية، ويعلم أن حكمة الله فيما يقدره من البلايا على عبده المؤمن والأمور المحبوبة المترتبة على ما قدره سبحانه وتعالى لعبده المؤمن أعظم بكثير. فيكون كشراب مر وضع فيه من العسل والحلو ما طغى على مرارته، أذهب المرارة، يعني حتى أحب أن يشربه على تلك الحال، طالما أن الله عز وجل الذي قدر. فالرضا فيه أن العبد لا يكون متطلعا إلى خلاف ما كان. الصبر يمكن أن يكون الإنسان يعني معه راغبا في زوال هذا الأمر، ولكن الرضا فوض تفويضا تاما لا يختار لنفسه في الحياة والموت والغنى والفقر وغير ذلك. يقول أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. يسأل الله القصد في الفقر والغنى، ليس عنده فرق بينهما. الصابر ما زال يختار. هذا الرضا بقضاء الله عز وجل الذي هو أعلى من الصبر على المكاره عند الأكثر أو على الراجح ومستحب، أما الصبر فواجب، لأن الصبر فيه ترك الجزع والسخط على قضاء الله، وهو لا يجوز بلا شك. الجزع والسخط والتشكي أن يشكو ربه عز وجل إلى الخلق هذا مما لا يجوز. أما الرضا فهو كما ذكرنا أكمل، وقد يزول معه الألم بالكلية فيكون مستحبا. أما الرضا بالله عز وجل وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهو من أصل الدين وهو من أعظم الواجبات، ولا يصح إيمان عبد إلا بهذا الرضا بالله عز وجل ربا وحده لا شريك له. قال: والرضا بقضائه والتوكل عليه، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة. ذكر التوكل على الله عز وجل وهو الثقة به سبحانه وتعالى، والاعتماد بالقلب عليه في جلب مصالح الدين والدنيا والآخرة، والتوكل على الله عز وجل في أمر الدين وفي أمر دخول الجنة وفي أمر التوفيق للطاعة والعبادة، أعظم أنواع التوكل، أعظم من التوكل على الله عز وجل في أمر الدنيا، في أمر الرزق والأهل والمال والولد. فالعبد يتوكل على الله في عبادته، ويتوكل على الله عز وجل في دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهو في الحقيقة مقتضى العلم بأن الله عز وجل وحده هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه على كل شيء قدير. فإذا علم ذلك فإنه يحسن الثقة بالله ويحسن الاعتماد على الله بقلبه. ولذلك قيل: التوكل علم وعمل. فهو أن يعلم أن الله وحده النافع الضار، ويشهد ذلك، يشهد أن الله أن الخلق لا يملكون ولو اجتمعوا له لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيصغرون في قلبه حتى كأنهم أموات، كأنهم غير مولودين، مع أنه يرى ما بأيديهم من الأسباب، لكنه يستحضر أنهم نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال هود عليه السلام: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فشهود قدرة الله على أفعال العباد وقدرته على ذواتهم، وشهود قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، هو الذي يدفع العبد إلى حسن الظن به وحسن تفويض الأمور إليه والثقة به عز وجل، ويعتمد بقلبه على الله في جلب مصالح دينه ودنياه. والأنبياء وخاصة أتباعهم يتوكلون على الله في نشر الدين ونصرته، يعلمون أنهم لا يستطيعون أن ينصروا الدين وأن تقام عبودية الله في الأرض إلا بالله. المؤمن يتوكل على الله في خاصة نفسه، في أن يعينه الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يعبد الناس ربهم، في أن ينصر الدين، وفي أن تعلى كلمة الله في الأرض. يعلم أن إعلاء كلمة الله في الأرض لا يكون إلا بالله عز وجل. وأما الرجاء لرحمته وهو يتضمن الرغبة وانتظار ثواب المحسن على عمله وإحسانه، وانتظار المقصر التائب الراجع ليقبل الله عز وجل توبته، فهو من منازل الابتداء والانتهاء، لا ينفك عن العبد، ليس كما يقول أهل الجهل والبدع أن الرجاء من منازل العوام، بل هو من منازل خاصة الخواص بالإضافة إلى منازل من يبتدئ في طريقه إلى الله عز وجل. كل هذه العبادات لا تنفك عن العبد، فالعبد لا يزال راجيا فضل الله، وكلما ازداد إحسانا ازداد طمعه ورجاؤه ورغبته في مزيد القرب من الله عز وجل ومزيد من فضله سبحانه وتعالى، بل هذا رجاؤه أعظم لأنه اقترب فرأى ما لم يره غيره، وعلم أن فضل الله عز وجل بالقرب منه ومحبته وبأن ينعم على عبده بالشوق إليه أعظم مما يطلبه الناس من كل يعني نعيم بالمخلوق، فيزداد رجاؤه في القرب من الله عز وجل أكثر. والمبتدئ في طريق توبته إلى الله عز وجل كذلك يرجو وينتظر أن يقبل الله توبته ويغسل حوبته ويدخله جنته، وكل ذلك مع حسن الظن بالله وجميل التوكل عليه. وهذا يستلزم حسن العمل، لأن حسن الظن كما قال الحسن يستلزم حسن العمل. كم أناس من الدنيا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فهو يحسن العمل مع حسن الظن، وإلا لم يكن راجيا بل كان متمنيا، كما قال تعالى وغرتكم الأماني، قال سبحانه وتعالى في الراجين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فمن الراجي؟ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. فهذا كمثل من أراد السفر إلى مكان معين، مثلا أراد السفر إلى القاهرة مثلا، فركب القطار وأتى في الموعد أو قبله وركب وقد حجز التذكرة ودخل مكانه، ثم هو في الطريق يقول أسأل الله أن يوصلني، فهذا راج. فمن سار في خلاف أمر الله عز وجل، كمثل من أراد السفر إلى القاهرة فركب القطار الذي يؤدي إلى بلد آخر، إلى مطروح مثلا، ثم هو في أثناء سفره يقول يا رب أصل إلى القاهرة، وهو يسير في الطريق إلى مطروح، هذا متمن. إن من سار في طريق المخالفة في مخالفة أمره سبحانه ولم يعمل بطاعته ورجى مع ذلك المنازل العالية، بل رجى أن يدخل الجنة مع النبيين والصديقين لأول وهلة ويسأل الفردوس الأعلى وهو مستمر على المعصية والصد عن سبيل الله وغير ذلك، يقال له وغرتكم الأماني، كما قال الله تعالى عن المنافقين وقد فصل بينهم وبين المؤمنين فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أوقعتم أنفسكم في الفتنة، سواء فتن الشبهات والشهوات، وتربصتم، كانوا متوقفين لم ينتموا إلى حزب الله عز وجل المؤمنين من أول الأمر، بل تربصوا منتظرين من الذي ينتصر ليكونوا تبعا له، حزب الله أو حزب الشيطان والعياذ بالله، وارتبتم، شكوا وارتابوا في وعد الله، فلم يكونوا واثقين بوعد الله، كانوا منتظرين ينظرون هل ينتصر الإسلام فيكونوا من جنده وأهله أم ينتصر الكفر فيقعون فيما يقعون فيه من الفتنة، فهم منتظرون متربصون لمن تكون الغلبة حتى يكونوا تبعا للغالبين، ولم يعلموا ويوقنوا أن جند الله هم الغالبون. غرتكم الأماني، هم يظنون أن الله يعطيهم الآخرة إن كان ثمة رجوع إليه كما أعطاهم الدنيا، ولئن رجعت إلى ربي دلوا فيه، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، عنده طالما خد الدنيا يبقى لازم هياخد الآخرة، طالما ربنا أعطاه في الدنيا يبقى هو ربنا يكرمه، وغالبا ما يقودهم ذلك إلى الريب، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هكذا يقول المغرور والعياذ بالله. فكانت هذه الأماني الباطلة، فهذا لا يغني عن أصحابه شيئا، فمن أساء وقال أحسن الظن بالله فهو المتمني، ومن أحسن العمل وأحسن الظن فهو الراجي رحمة ربه. وهذا مما يدل على أن التصديق في الأعمال القلبية برهانه حسن العمل، فإذا أحسن العمل كان فعلا مصدقا، وأما من أساء فهو كاذب ليس بصادق. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الخوف من عذاب الله عز وجل، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال عز وجل: وإياي فارهبون، وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فخوف مقام الله على عبده بالاطلاع، وخوف مقام العبد بين يدي ربه بالحساب، وخوف وعيد الله عز وجل وعذابه وعقابه، كل هذه من أنواع الخوف الواجبة. قال تعالى مخوفا عباده: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فلا تجد مؤمنا يقول بعد ذلك: لا أخاف منك، لا أخاف النار، نعوذ بالله. من قال ذلك كما نص الإمام النووي قال: من قال لا أخاف القيامة كفر. فنعوذ بالله الذي يقول في دعائه: اللهم لا أعبدك طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، مفتر للكذب على الله عز وجل، كاذب في دعواه المحبة، نعوذ بالله. هذه أصول العبادات القلبية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضمن تعريف العبادة أو تدليل على أنواعها، ليبين أهميتها وأنها لا تصح عبادة ولا يسمى عبدا إلا من خاف ورجا وأخلص وشكر وصبر وأحب ربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه. فكل هذه لا يصح الإيمان ولا تصح العبادة إلا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.